هو من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب وهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. فمن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. فمن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم. ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا بالله. وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان. ومثلهما أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة، لا يقال حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي لفظ: الإيمان سر، فالإسلام أعمال الإيمان والإيمان عقود الإسلام. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقل. ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح. ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بعقد وقصد، لأن إنما تحقيق للشيء ونفي لما سواه، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات. فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان. ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما. فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له، وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض، له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه. فالفسطاط مثل الإسلام، له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط الفسطاط. مثله كالإيمان، لا قوام للفسطاط إلا به، فقد احتاج الفسطاط إليها، إذ لا قوام له ولا قوة إلا بها. كذلك الإسلام في أعمال الجوارح، لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب، لا نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال. وأيضا فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا، فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدا. فقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ فقال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فجعل ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام من صنف واحد، فقال في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فقال في حديث ابن عباس عند وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف، فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. قال: فأما تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام، فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها أن تكون عقودا، من تفصيل أعمال الجوارح مما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية،

قال وفي حديث أبي كبشة الأنماري هما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء، رواه الترمذي وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان هو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما سواء. قال ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل ما عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل، وهما في الوزر سواء. كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما وهما فقد يتماثلان، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر، كما جاء في الأثر إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الشديد ذا الصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، قد قال رأيت كأني أنزع على قليب فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربة فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى صدر الناس بعطن فذكر أن أبا بكر أضعف، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر، وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، وصاحب الإيمان يوفر له أجر حديث عمر مع أبي بكر مسألة الدلو هذا، والناس أولوه باعتبار خلافة عمر أطول من خلافة أبي بكر، وليس معنى أن أبا بكر يعني فيه ضعف، يعني قلة الأيام التي عاشها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وما زلنا عزة منذ أسلم عمر، هذا صحيح، هذا صحيح، يعني هذا ما فيه يعني إشكال، وهذا ما يدل على عدم يعني قوة أبي بكر رضي الله عنه، البنية الجسمية شيء يعني، والقوة الإيمان شيء آخر. وما حديث ابن ماجه هذا فيه كلام كثير جدا، ابن ماجه لا لا لا لا لا ذكر الناس يعني نفرين أو أربعة أوجه أو ما شابه ذلك الذي مر علينا هذا، وكذلك الإسلام علانية، هذا كله من أغوال السلف، من أغوال السلف، فالإنسان ينتبه، فهو ربما احتج به يعني من حيث المعنى، ولأن هذا كلام أبو طالب يعني، وهو يشرح في كلام أبي طالب المكي، فكان ينبغي عليه أن يعني ينبه على الحديث يعني في الحديث التي يذكرها صاحب الكتاب على أي، ويعني تبرأ الذمة إذا نسب الحديث إلى المصنف أو إلى جماعة أو ذكر الإسناد، لكننا في زماننا هذا كما قال جماعة من العلماء لا تبرأ الذمة، الذمة لا تبرأ،

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفيهما قراءتان درك ودرك، وفيها قراءتان درك ودرك، درك ودرك. قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات. قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض. فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الله الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون، مثل قوله: إني لأرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بحدوده، ولا ريب أنه أخشى، ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقوله: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وأمثال هذه النصوص. وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان كما نذكره في موضعه، والمقصود أنه خير والمقصود أنه خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، ومن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما، إذ ليس هو دون المنافق المحض، وإن كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق. وإن كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، اسم النفاق. بل اسم النفاق أحق به، فإنما فيه بياض، وسواد، وسواده أكثر، وهو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وسواده أكثر من بياضه، هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى. بل اسم المنافق يحق به، فإنما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر من بياضه، وهو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد، لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة، وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد، ولا ذكره الخلال ونحوه. وقال محمد بن نصر: وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال، وقال محمد بن نصر: وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. ومن أتى دون ذلك، من الكبائر ولا دون ذلك؟ نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. من أتى دون ذلك؟ قال: ومن أتى دون ذلك نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم ينفه عنه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه، بفعله للحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر، فما أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها، ونقص بذلك درجة عمن لم يأتي بذلك. وأما الذي نفى عنه الرسول الإيمان فننفيه كما نفاه الرسول، فأولئك وإن كان معه التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان، وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة. وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجية كراميهم وغير كراميهم يقولون كراميتهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجية وكراميتهم نعم. وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة وكراميتهم وغير كراميتهم يقولون كثير منهم يقولون نعم. كثير منهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة، وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، وللخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، فقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العذاب. هو العقاب. لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة مش. نعم. لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة أو طاعة يجتمع طاعة. نعم. لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. فحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لهؤلاء. وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء. أهل السنة والجماعة والصحابة، الصحابة والتابعون. نعم. وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم. يعني الصحابة كل. نعم. لواو يعني. عندي الصحابة والتابعون لهم. نعم. وأما أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة، باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، فلولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. وإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان، لقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا. وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار، فقوله سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر، وقوله لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس قد سمى من يضرب

ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهو خلاف ما نقله ما نقل عن الجمهور. لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن فلا بد أن يبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ودخوله وقوله الإسلام هو الأركان الخمسة لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا. وذكر الخمسة أنها هي الإسلام، لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض، وإن كان فيها قربة ونحو ذلك. وتلك تابعة لهذه كما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف ونحو ذلك. فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، فهذا مذهب السلف وأهل السنة. ومتى وجد الإيمان الباطن وجدت هذه نعم. فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت هذه، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلقوا في ثلاثة أوجه: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، يكون تصديقا تاما بلا عمل القلب. نعم. الله ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تصديقا تاما بدون العمل الذي في القلب كمحبة. كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إليه لقائه. ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تصديقا تاما بلا عمل للقلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. والثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة. والثالث قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: فقال الطائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه،

نعم، فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان وأنه بعض منه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، كلهم يقولون كل مؤمن مسلم وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العكس، وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل مؤمن مصل ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا، وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها التفريق بين مسمى الإسلام بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكروا جميعا كما في حديث جبريل وغيره، وفيها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين، إحداهما أنه كالإيمان، والثانية أنه قول بلا عمل، وهو نصه برواية إسماعيل بن سعيد. قال: الصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه، لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بترك الصلاة. إذ النص أنه لا يكفر بترك الصلاة. قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف الفقهاء، وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين، وبه قال مالك وشريك وحماد بن زيد بالتفرقة بين الإسلام والإيمان. قال: وقال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر، فيخرج عن تسمية الإيمان إلا أنه مسلم، فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان، ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، بل الاسم باق عليه. ثم ذكر أدلة ذلك، ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول الإسلام مجرد الكلمة، فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الإسلام مجرد كلمة. نعم، فإن فيه ثم ذكر أدلة ذلك، ولكن ما ذكره كثيرة على من يقول الإسلام مجرد كلمة. ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول الإسلام مجرد كلمة، فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام، بل النصوص كلها تدل على ذلك. فمن قال إن الأعمال الظاهرة المأمورة بها ليست من الإسلام فقوله باطل بخلاف التصديق الذي في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام، بل هو من الإيمان، وإنما الإسلام الدين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص الدين لله إسلام، وهذا غير التصديق، ذاك من جنس عمل القلب، وهذا من جنس علم القلب. وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع إن الإسلام هو الكلمة، قد قال في موضع آخر إن الأعمال من الإسلام، وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله. فإن كان مراد من قال ذلك أنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأتي بتمام الإسلام فهذا قريب، وإن لم يأتي بتمام الإسلام فهذا قريب، وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام فهذا غلط قطعا، بل قد أنكر أحمد. وإن لم يحمل فهذا غلط قطعا بل قد أنكر أحمد هذا الجواب. فإن كان مراد من قال ذلك أنه بالكلمة يدخل في الإسلام وإن لم يأتي بتمام الإسلام فهذا قريب، وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعا، فقد أنكر أحمد هذا الجواب، وهو قول من قال يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل، متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار،

وهو يعلم أنه ميت يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع. فقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله قلت قوله لا يزني الزاني قلت قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال قد تأولوه. فأما عطاء فقال يتنحى عنه الإيمان. فقال طاووس إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن قال إن رجع راجعه الإيمان. وقد قيل يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام. وروى هذه المسألة صالح. فإن مسائل أبي الحارث يرويها صالح أيضا. وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها هكذا يروى عن أبي جعفر قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام. فالإيمان مقصور في الإسلام فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري يعني لما روى حديث سعد. قال الزهري يعني لما روى حديث سعد أو مسلم. فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أحمد وهو حديث متأول والله أعلم. قال فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئا وذلك والله أعلم لأن جميع ما قالوه حق وهو يوافق على ذلك كله. كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام ونحو ذلك. وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بل التأويل عندهم مثل التفسير وبيان ما يؤول إليه اللفظ كقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه. وقول أحمد بتأويله أي يفسر معناه وإن كان ذلك يوافق ظاهره لأن لا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا لا إيمان معه بحال كما تقوله الخوارج. فإن الحديث لا يدل على هذا. والذي نفى عنه عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين. قال المروذي قيل لأبي عبد الله نحن المؤمنون فقال نقول نحن المسلمون. قال قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون قال ولكن نقول إنا مسلمون. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به. هو مثل قوله أنا بر أنا تقي أنا ولي الله كما يذكر في موضعه. وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد إني مصدق فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق لا ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به. وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر فلا يمنع أنه يجزم بما هو معلوم له وإنما يكره ما كرهه سائر الغالية منه ما يكره ما كرهه سائر الغالية من قول المرجئة إذ يقولون وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة إذ يقولون الإيمان شيء متماثل في جميع أهله مثل كون كل إنسان له رأس فيقول أحدهم أنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله ونحو ذلك كما يقول الإنسان لي رأس حقا وأنا لي رأس في علم الله حقا. فمن جزم به على هذا الوجه فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه. وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من سائر المسلمين. وللناس في مسألة الاستثناء كلام يذكر في موضعه. والمقصود هنا أن قولين متطرفين. قول من يقول أن هنا قولين متطرفين قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم. وقول من يقول مسمى الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه حجة على صحته ولكن احتج بما يبطل به القول الأول. فاحتج بقوله في قصة الأعراب بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان، ويقال بل يدل على نقيض ذلك، لأن القوم لم يقولوا أسلمنا بل قالوا آمنا، والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا، ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بقولكم آمنا. ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول إن كنتم صادقين، فإنهم صادقون في قولهم أسلمنا مع أنهم لم يقولوا، ولكن الله قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام، فالله تعالى سمى فعلهم إسلاما، وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاما، وإنما قالوا آمنا، ثم أخبر أن المؤمن يتفرع بالبداية إلى الإيمان. أما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف فلا منة لهم بفعله، فإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. أما إذا كانوا صادقين في قولهم آمنا فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام، وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولا، وهنا علق منة الله به على صدقهم فدل على جواز صدقهم، فقد قيل إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، ويقال المعلق بالشرط لا يستلزم وجود ذلك شرط، ويقال لأنه كان معهم إيمان ما، لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيا، لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيا بل معهم شعبة من الإيمان. قال محمد بن نصر فقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقال إن الدين عند الله الإسلام، فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، فسمى الدين إسلاما، فمن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا. الدين كذا عندكم؟ ومن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر أنه الدين القيم عنده وهو الإسلام بعضا. أنه الدين القيم الذي أخبر أنه الدين القيم عنده؟ الدين القيم عنده وهو الإسلام بعضا. نعم. قال فمن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الذي أخبر الله أنه عنده صح؟ الذي أخبر أنه الدين الذي أخبر أنه الدين القيم عنده وهو الإسلام بعضا، ترك بعضا. قال وقد جاء معينا هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان صح؟ قد جامعتنا. نعم. وقد جامعتنا هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل. قد جامعتنا وين؟ وين؟ قال وقد جامعتنا هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان، وقد سماهما الله دينا، فأخبر أن الدين عنده الإسلام، قد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان بما وما قال أنه في تعظيم قدر الصلاة وفي بقية النسخ جاء يعني معينا ومعنى الكلمة يعني اتفقت معنا، يعني جامعتنا هذه الجماعة يعني اتفقت معنا أن يعني هذه الكلمة أو هذا الإسلام معناه الإسلام والإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهو قد محمد نصر المروزي بيقول كده يعني، وهو قال مش قال كده إنه هو يعني رد عليه زي ما رد عليه. نعم. باعتبار أن كلامه هذا ما سبق عليه أحد من أهل الإسلام، لكن ما هو كلام صحيح يعني. يعني ما هو كلام صحيح، لأن أحمد يعني قال به يعني في الروايات المروية عنه. وبعد ذلك إما أن تبطل هذه الأقوال التي قالها أحمد، وهو الإسلام هو الكلمة أو الإيمان هو الكلمة أو الدين هو الكلمة، يعني هكذا يعني. ولذلك يعني اختلفت العبارة عند الحنابلة أو في النقل من أحمد على حسب الروايات المروية عن الإمام أحمد، لأنه مجموعة ناس سواء كان صالح ولا سواء كان غيره، فهؤلاء يعني نقلوا هذه المرويات والكلمات عن أحمد. يعني مرة قال الإسلام هو الأربعة أو الخمسة أو الثلاثة أو الشهادتين مع الصلاة، ومرة قال الصلاة إنها ليست يعني تاركها بكفر، يعني هو كأنه شابه الناس اللي قالوا يعني ما هو لازم العمل، يعني العمل ليس يعني باللازم، اللزوم الصحيح يعني أو الشرط الصحة، هذا كله منقول يعني موجود عند الحنابلة. ولذلك شيخ الإسلام يعني تيمية يحاول يعني يرد هذه الأقوال، وهو بنفسه مرات ترد عنه، يعني في بعض المرات ترد عنه لأنه لا يرى تارك الصلاة كافرا. وبالتالي وحتى الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ما نريد أن نفصل يعني بين السلف وبين ما يجري الآن، ما يجري الآن يعني في الحكم غير ما أنزل الله، هذا ما يختلف فيه اثنين، يعني اثنين ما يختلف في هذا الحكم الموجود في حياتنا الآن، لا علاقة له بالإسلام، سواء كان علمانية ولا ليبرالية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا أي حزب من الأحزاب أو أي صورة من الصور أو قوانين يعني ملفقة من الإسلام ومن غير الإسلام، هذا كل واحد يعني في النهاية. لكن عند الـ الـ الـ هو الآن يقول لك ابن عباس والصحابة والجماعة جميعهم يقولون هذا ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، وصحيح ذكر البخاري ذلك، يعني البخاري ذكر هذا يعني كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق، هذا الذي ذكره يعني هذا موجود، ما يستطيع واحد من الناس أن ينفي هذا الكلام، وإنما بعد ذلك يعني يوجه بحسب التوجيهات الصحيحة والسليمة. والشيخ ابن تيمية يعني في الكلام الطويل الذي هذا يعني من أول المجلس يعني هو يحاول يعني يجعل الكلام ملتئم مع بعضه البعض، لكن في بعض الأحيان يخرج عن هذا الالتئام ويخرج عن هذه الجامعة التي يحاول أن يجمع فيها هذه الأقوال، لأن في بعض الأحيان أقوال إنها متنافرة، صحيح إنها موجودة عند أهل الإسلام سواء كانوا هذا ولا هذا ولا هذا، يعني جماعات أو ما شابه ذلك أو الفرق أو حتى جماعة أهل السنة والجماعة، لأنه هو يرى يعني مرجئة الفقهاء عنده من أهل السنة والجماعة، ومرجئة الفقهاء عندهم يعني ما أرى يعني فارق بينه وبين المرجئة يعني عموما في أشياء يعني يجتمعون فيها بغض النظر عن المرجئة القبيحة التي وصلت للآخر يعني في تسوية أبي بكر أو تسوية الأنبياء مع العصاة في الإيمان لأنه واحد يعني هم وإياهم واحد، والفقهاء لا يقولون ذلك، لكن في النهاية يعني يرجئون العمل، لا يرون العمل هذا هو مما يعني يدخل العبد الجنة، الجنة عندهم يدخل يعني فيها بمجرد التصديق، مجرد الإقرار، مجرد اليقين الموجود في القلب، يعني مجرد الصلاح الموجود في القلب الذي ينبثق على ظاهره في احترامه للشريعة، يعني ما يسب الشريعة ما يسمى الشريعة ما شاء بعد ذلك، سواء كان صلى أو لم يصلي، هذا من باب الكمال، هذا من باب الكمال، هذا كله معنى الكلام الذي يذكره الشيخ الإسلام من أول الكتاب أو من أول الدرس اليوم، هو لا يخرج عن هذا المعنى، عن هذا المعنى، لأنه هو يعلم أن هؤلاء بهذه الصورة. نعم في حاجة ونص الساعة بعيدة يعني كان الساعة كويس. هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ، ولذلك لا بد من التحرير، يعني تحرير الأقوال المنسوبة لأحمد، ولا بد كذلك يعني من أن ننتبه، يعني انتباه، لأن هذه العقيدة التي يعني بناها الشيخ أو المتأخرين يعني، أو خاصة الحنابلة، على طريقة الإمام أحمد، من لم يكن حنبليا ماذا يفعل؟ يعني من لم يسمع بهذه الأقاويل الموجودة الآن عند الحنابلة التي هي في متناولنا الآن، يعني الحمد لله يعني عرفنا هذا المذهب، مذهب أحمد وطريقة أحمد ومن معه من السلف، وهم ليسوا يعني من فقهاء الأمة، مش معنى أنهم ليسوا هم فقهاء، ليسوا هم من الفقهاء المعلومين والمقصودين عند أهل الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة، باعتبار أحمد واحد من هؤلاء. فهذه الأقوال التي لا يعرفها يعني في كثير من الأحيان المالكية ولا الشافعية ولا الحنفية ولا بقية الأمة، ما هو يعني الحل؟ أو ما هو دورنا في هذا؟ أو ما هو الحكم الشرعي لهؤلاء؟ إلا أن يكون كما قال ابن تيمية، يعني يكونون يعني من الأخيار ومن الصالحين، بحيث أنهم ما وصلتهم هذه المعلومات، لعلكم تذكرون هذا ذكره الإمام يعني كثيرا، يعني العالم الذي يعلم والعالم الذي لا يعلم أشياء كثيرة، أو العام أو المؤمن لا لا لا لا لا الضعيف والمؤمن القوي، أو الثلاثة يعني الذين ذكرهم الله في سورة فاطر، ومنهم يعني ذكرهم الثلاثة الشيخ كذا مرة، فمنهم مقتصد أو الظالم لنفسه أو السابق في الخيرات. فهذه يعني أشياء في كثير من الناس ما يعرفونها حتى ولو قرأوا القرآن، أو الأبرار أو المقربين، أو يكون هو من المقربين لكن ما ليس مع المقربين المقربين، يعني المقربين المقربين يعني مرتين أو ثلاثة، باعتبار أنه يعني في أشياء ولا لا يعلمها مثل ما يعلمها المقربون. هذا مر علينا الآن، هذه كلها يعني احتياجات يعني يحتاج بها الآخرون إن كانوا علموا منها شيئا، لأن مذاهبهم بخلاف هذا المذهب. صحيح أحمد يعني رد هو وإسحاق وجماعات ونصر، محمد بن نصر وأبو عبيد وفلان وعلان من الأئمة الأخيار والصالحين، لكنه هؤلاء اتجاه، هؤلاء اتجاه، فهذه يعني تحتاج إلى تحرير، إلى علم، إلى معرفة، إلى تقوى، إلى يعني كثرة علم، يعني كثرة علم تحرر هذه المسائل وتكون يعني في مذهب واحد، بحيث ينقل ما عند بقية أصحاب المذاهب، حتى لا يقال إنه هذا هو مذهب أحمد، لأن الناس الآن يقولون مذهب أحمد، أو منهم من يقول هؤلاء الحشوية، يعني الحشوية المنسوبين للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهم عندهم يعني أدلة، عندهم أدلة. أو كما ذكر أحمد يعني من قال يعني أن الأمة يعني جميعها يعني بخير، معنى كلامه بحيث أنه يعني لا يرى أصحاب الأهواء لا يراهم أنهم على باطل، فهذه مشكلة، مع أن الشيخ يقول أنهم على باطل لكنهم من أهل الإسلام في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حسب يعني ما وصلوا إليه أو ما تقروا به أو ما عرفوه أو ما يعني يعلمونه من كتاب أو سنة، على أنهم في النهاية هم من أصحاب الأهواء، سواء كانوا معتزلة أو سواء كانوا أشعرية أو سواء كانوا خوارج أو سواء كانوا جهمية، إلى آخر ما هو معلوم. يعني هذه يعني مسائل تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، ويعني ما ينبغي الإنسان يكون مقلدا. ونحن الآن يعني إذا يعني أخذنا بكل ما يقوله شيخ الإسلام في النهاية نكون مقلدين. ما هو الفارق أو ما هو المميز بيننا وبين أصحاب الأهواء. ما هو نحن سلمنا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو سلمنا للمدرسة هذه بما عندها يعني من علوم وما شابه ذلك، لكن ما يخلو في داخلها من بعض الخطأ أو الخلل أو الخطأ أو حتى الإعوجاج في بعض الأحيان أو عدم الاتفاق يعني في الكلمة الواحدة أو كثرة الخلافات أو كثرة الأقوال المتضادة مع بعضها البعض. هذا كله موجود الآن يعني الذي قرأناه الآن من أول الليل، يعني توجد هذه الأشياء. فلذلك لابد الإنسان يعني أن لا يكون مقلدا، وليس معنى ذلك يعني أنه كل إنسان يأخذ يعني فأسه والأدواته ويدخل ويخبط خبط عشواء. أنا أقول هذا، أستغفر الله وأستغفر الله، إن قلد خير له من أن يدخل بنفسه ليجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد في شيء. لكن يعني الاجتهاد يكون في جماعة يعني كما يقول بعض العصريين، وليس يعني أنهم يعني ممن يمدحوا في هذا، لكن هذا يعني معنى القرضاوي قال يعني الاجتهاد الفردي هذا غير موجود، يعني ما في واحد يكون مجتهد اجتهادا مطلقا، لكن يكون مجموعة من الناس. وليس هذا مدح للقرضاوي، لكنه قال كلمة حق. فالاجتهاد يجتمع أهل الاختصاص، أهل الاختصاص حتى في العقيدة الواحدة، مش نأتي بواحد، نأتي بسبعة ثمانية عشرة من أصحاب العقيدة الذين يعني تخصصوا وقرأوا، ولا سيما عندهم يعني دكتوراه وهم عندهم فهم وعلم ويقين ومعرفة. ليس كل دكتوراه يا جماعة، يعني دكتوراه يعني ذكرت كم مرة يعني من أهل الحجاز أو النجدين على وجه الخصوص يعني في التخصصات، تخصصات الدكتوراه هذه أو ما فوقها، فعندهم يعني قوة وعندهم جهد وعندهم اجتهاد وعندهم مجاهدة وعندهم يعني أشياء. الواحد لو تكلم عن جانب من الجوانب يؤدي حقه للآخر، يعني رسالات عدة، عشرات أو ما أقل من 50-60 رسالة في هذه الجوانب العقدية، والجوانب العقدية عموما يعني سواء كان في الحداثة أو سواء كان في العصرنة أو سواء كان في العلمانية أو سواء كان في الديمقراطية أو سواء كان في الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج، يعني ما يقل عن 70 يعني فيما أعرف أنا، وليس مطالبا يعني لا أعرف يعني ما لا يعرفه، ما لا أعرفه ما شرط أنه أعرفه، لكن فيها رسالات جيدة وجميلة وطيبة، يستطيع الإنسان يعني من خلال هؤلاء يعني يجمعهم إذا حصل يعني، أو من خلال هذه الرسائل الناس يتخصصوا فيها، وهي ذاتها تحتاج لتخصص، فيجتمعوا من كل الجوانب، ناس اللغة، ناس القرآن، ناس كذا، فممكن يعني تحل كثير يعني من المشاكل ويحصل التقريب. لأن الشيخ ذكر التقريب يعني قبل قليل يعني بين أهل السنة، وقال الاختلاف بينهم قليل، يعني الاختلاف بينهم قليل والاختلاف بينهم كثير يعني، وليس بالقليل يعني ما هو بالقليل، لكن هو كما ذكره هو تذكرون ذلك يعني كنت يعني أود أن أعلق عندما جاء في هذا المحل، لكن لأن الكلام متسلسل، الكلام كان متسلسلا، ولذلك يعني تركته، قلت لعل الناس يعني يدركون يعني الكلام مع بعضه البعض وترتيب الكلام وما شابه ذلك. فالتقريب هذا أو يعني شبه الأمة المحمدية يعني في الجماعة أهل السنة والجماعة، لأن هي جماعة واسعة، وفي بعض المرات يجعل الأشعري مع أهل السنة والجماعة يعني اجتمع معه بكذا وكذا، أو يجعل الجهة الفلانية، فلا بد من المميز لهذه الفئة أو الجماعة أو أهل السنة والجماعة من هم. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله عليكم مولانا وبارك الله فيكم، الله جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد العظيمة. الله يجزيك خير، بارك الله فيك.